خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الدعاء أهم سلاح عند المسلم، هو الدعاء، الدعاء الذي أمر الله تعالى به. قال عز وجل: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء الذي جعله الله تعالى هو العبادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: الدعاء هو العبادة، لأنه يتضمن لكل أنواع التوحيد التي أمر الله تعالى بها. فبه توحيد الربوبية، عندما ترفع يديك إلى ربك تعالى فأنت لا ترفع إلا بعدما تعتقد أنه الذي يستطيع أن ينجز حاجتك، ثم بعد ذلك تتخير من أسمائه وصفاته الحسنى بعدما تعتقد أنها له تعالى كما أمر، تتخير منها ما شئت الذي ينفع في دعائك. وبمجرد أن ترفع يديك له وحده لا شريك له، فأنت بذلك أخلصت العمل لله وحده. الدعاء هو الذي جعله الله تعالى خبيئة الأنبياء. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا النداء الخفي كان من عبد مستيقن في الله تعالى، ليس معه سبب ولا شيء، ولكنه دعا فاستجاب الله تعالى له. الدعاء كان حال الأنبياء والصالحين. قال الله تعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا هو حال الأنبياء والصالحين، لذلك علينا بالدعاء، لا بد أن نتمسك به. فنحن لسنا بأصحاب قوة مادية، نحن نعلم أننا مستضعفون في الأرض، ولكن معنا الله تعالى، ومعنا هذا الدعاء الذي نناجي به هذا الخالق العظيم، يسمع حالنا ويسمع شكوتنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه. لذلك لا بد من رفع اليدين بالدعاء، لا بد أن نعلم أن نكون ممن يستيقنون فيه تعالى وحده لا شريك له، فهو الذي يستطيع فقط أن ينجز هذه الحاجات.